الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل ما أولى الحمد لله على كل ما أولى من الخيرات والنعم كالقدمين. من الكرم.